الأحكام معكم مصطفى عطية. يعد الحكم خاتمة العمل القضائي حيث يحسم به القاضي المنازعة المعروضة عليه، ونظرا لخطورة وأهمية الآثار المترتبة على الحكم، فإن المشرع قد وضع قواعد وإجراءات محددة يجب اتباعها عند إصداره، وهي ضمانات تكفل استقلال القضاء من ناحية وحماية المتقاضين من ناحية أخرى. ولذلك فمن الأهمية بمكان دراسة الأحكام وقواعد إعدادها وإصدارها وتقسيماتها والآثار المترتبة عليها. ولما كانت الأحكام تصدر عن قضاة وهم بشر، لذلك فإن احتمال الخطأ فيها وارد، ولذلك حرص المشرع على تنظيم وسائل لإعادة النظر في الأحكام وإصلاح ما بها من عوار، وتعرف هذه الوسائل بطرق الطعن في الأحكام. معكم مصطفى عطية. الأحكام. يطلق اصطلاح الحكم بصفة عامة على كل قرار يصدر من المحكمة، سواء كان فاصلا في خصومة أو لم يكن فاصلا في خصومة، وهذا هو المعنى الواسع للحكم. ويقابله اصطلاح الحكم بالمعنى الضيق الذي يذهب البعض إلى تعريفه بأنه القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانونية معينة، هي قواعد قانون المرافعات، سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه. بينما يذهب رأي آخر إلى تعريف الحكم بأنه كل إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطاته القضائية، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه. ويمكن تعريف الحكم أيضا بأنه كل قرار يصدر من القاضي استعمالا لسلطاته القضائية، ويكون متعلقا بخصومة قضائية طبقا للقواعد والإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات. يطلق اصطلاح الحكم في القانون المصري على جميع القرارات الصادرة من المحكمة، سواء كانت المحكمة مشكلة من قاضي فرد أو من أكثر من قاضي، وأيا كانت طبقتها أو درجتها، فيطلق على ما يصدر من المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض اصطلاح الحكم. أما اصطلاح الحكم بهذا المعنى فهو يطلق على الأحكام التي تفصل في الموضوع، كما يطلق على الأحكام الصادرة في مسألة إجرائية أثناء سير الخصومة، كالحكم باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو بقبول التدخل أو بوقف الخصومة، كما يطلق أيضا على الأحكام التي تنهي الخصومة دون الفصل في الموضوع، كالحكم بسقوط الخصومة أو بانقضائها. وجدير بالذكر أن القاضي يصدر الأحكام استعمالا لسلطته القضائية، أما ما يصدره وفقا للسلطة الولائية فيطلق عليه الأوامر. وإن كان المشرع المصري يخلط في هذا الخصوص، فأحيانا يطلق اصطلاح الحكم على قرارات ذات طابع ولائي كالحكم بإيقاع بيع العقار، وأحيانا أخرى يطلق اصطلاح الأمر على ما يكون استعمالا للسلطة القضائية للقاضي كأوامر الأداء. ونقسم دراساتنا للأحكام إلى ثلاثة أوجه. الوجه الأول قواعد إعداد وإصدار الأحكام القضائية. الوجه الثاني تقسيمات الأحكام القضائية. الوجه الثالث آثار الأحكام القضائية. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.